الآن المصنف سيتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق بزواج الكفار. عندنا في نكاح الكفار النكاح، المسألة الأولى النكاح بين المسلمين والكفار. قال المصنف رحمه الله تمام يبين المسألة الأولى فيه: لا يحل لمسلم نكاح كافرة، لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. هذه المسألة الأولى، وهي نكاح المسلمة من الكافر محرمة مطلقا. فيه أي استثناء؟ لا يوجد أي استثناء، لا كتابي ولا غير كتابي. واضح؟ المسألة الثانية وهي نكاح الكافر للمسلمة، لا نكاح المسلم للكافرة. طيب هذه تعدل. هذه المسألة الثانية هي إيش؟ نكاح المسلم للكافرة. طيب نكاح المسلم للكافرة، عندنا الحرة الكتابية وغيرها، فما حكم الحرة الكتابية؟ قال المصنف: ولا لمسلم النكاح كافرة إلا حرة كتابية. ومن عداها؟ يعني الرجل المسلم هل يجوز أن يتزوج هندوسية؟ لا. بوذية؟ لا. كنفوشوسية؟ لا. خلاص؟ طيب أما كتابية؟ لا. إذن لا يجوز من نكاح الكافرات إلا اليهود والنصارى من أهل الكتاب من الأحراء من الحرائر. طيب إيش رأيكم في نكاح المجوسية؟ المجوسية يؤخذ منها الجزية صح ولا لا؟ يؤخذ المجوس، يجوز نكاحها؟ لا لا يجوز. إذن فقط الكتابية. المسألة التي بعدها: إذا أسلم الزوجان، الآن هذا رجل كافر وتزوج كافرة وجاءوا إلى المركز الإسلامي عند الشيخ أعلنوا الإسلام، دخلوا في دين الله، إيش يسوي؟ يبقى النكاح مطلقا؟ نقول إن أسلم الزوجان معا، الصورة الأولى أن يسلما معا، كلهم جاءوا إلى المركز الإسلامي الحمد لله في وقت واحد وأسلما، فهل ننظر إلى ماضيهما؟ قال لك لا تنظر إلى الماضي، انظر إلى الحاضر الآن، انظر إلى حالهم الآن. لو أردت الآن أن تعقد لهما عقد نكاح يجوز ولا لا؟ إن كان يجوز فهما على نكاحهما، وإن كان لا يجوز الآن أن تعقد لهما عقد نكاح فتفرق بينهما. طيب تقول لي في الماضي هم تزوجوا بدون ولي، في الماضي تزوجوا كذا، لا تنظر الماضي انظر إلى الحال. ولهذا قال: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا، إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. سيفصل المسألة اللي قلناها بعد شوي سيذكرها. طيب شوف يا شيخ، هنا مسألة أخرى، إذا أسلم أحد الزوجين، إذا أسلم أحد الزوجين، نقول إذا أسلم أحد الزوجين إما أن يكون الذي أسلم الزوج، فهنا ننظر اللي أسلم الزوج جاء عند الشيخ في المركز الإسلامي وقال أبغى أسلم، قال له زوجتك؟ قال والله زوجتي ما حاولت أقنعها بالإسلام، حاول معه قال له زوجتك نصرانية ولا يهودية ولا لا شيء مما سبق؟ خلاص. إن قال زوجته نصرانية فماذا تقول؟ على نكاحهم، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج إيش؟ حرة. تمام، رايح للمركز الإسلامي. طيب تقول زوجتك يهودية أو نصرانية أو لا شيء مما سبق؟ قال يهودية فهما على نكاحهما، قال نصرانية على نكاحهما، قال لا شيء مما سبق لا يهودية ولا نصرانية، ملحدة هندوسية بوذية، فماذا تقول؟ ها سيأتي بعد قليل، خلاص أصبر عليه لأنه يفرق بين إذا قبل الدخول وبعد الدخول. المسألة الثانية اللي قلنا إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابي، خلي زوج الكتابي هذا عرفنا حكمه أنهما على نكاحهما. طيب إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابي، يعني إما أن تسلم الزوجة والزوج باق على الكفر، هل نفرق بين الزوج كتابي ولا ما هو كتابي؟ لا ما نفرق، إيه؟ الزوجة أسلمت والزوج كافر أيا ما كان دينه، واضح؟ الصورة الثانية إذا أسلم الزوج والزوجة كافرة غير كتابية فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: لها حالتين، الحالة الأولى تمام قبل الدخول، والحالة الثانية إيش؟ بعد الدخول. فقبل الدخول نقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: قبل الدخول إيش؟ انفسخ النكاح في الحال، الرجال جاي وأسلم في المركز الإسلامي قلنا متزوج، قال والله عقدت عقد نكاح على امرأة ولم أدخل بها، نقول إيش؟ انفسخ نكاحك منها. ماشي؟ طيب، ولو كانت نعم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإذا كان بعد الدخول ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ قال لك انتظر حتى تنقضي عدتها، تحسب لها عدة من يوم ما أسلم الرجل أسلم، أو حتى صورة إذا الزوجة أسلمت وزوجها كافر وجاءت عندكم في المركز الإسلامي وأسلمت، طيب وزوجك؟ قالت والله كافر ما يبغى يسلم، نقول اعتدي الآن، اعتدي، لا يجوز طبعا في هذه الفترة لا تمكنه من نفسها وتعتد. إن أسلم الرجال وهداه الله عز وجل ودخل في الإسلام قبل أن تنقضي عدتها، فما الحكم؟ هما على نكاحهما، خلاص. وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، انقضت العدة ولم يسلم، نقول تبين انفساخ النكاح منذ أسلمت، ما هو نفرق بينهم بانقضاء العدة، لا، انفسخ النكاح بأثر رجعي، يعني من يوم إيش؟ من يوم إسلامها. قال المصنف: وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابي، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، هذه الحالة الأولى قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول، فإن أسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحها، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف ديناهما، من يوم ما راحت للمركز الإسلامي، تمام عمر؟ حلو. في مسألة أخرى ذكرها المصنف غير مسألة الإسلام، نسأل الله العافية، إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، رجل وامرأته مسلمين، فارتد أحدهما، لا فرق بين أن يكون الذي ارتد الزوج أو الزوجة، لأن الرجل لا يجوز أن يبقى مع مرتدة والمرأة لا يجوز أن تبقى مع مرتد، فما الحكم؟ إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام أثناء العدة فهما على نكاحها، نفس التفصيل السابق، واضح؟ نعم. كيف؟ نفس القضية، إذا ارتد أحد الزوجين، هل ارتداد أحد الزوجين يا مشايخ يفرق فيه بين ارتداده إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما؟ لا، ما في فرق، يعني لو أن الزوجة ارتدت إلى الدين النصرانية هل هذا يختلف؟ ما يختلف، تقول والله نصرانية يجوز، لا، النصرانية التي يجوز أن تنكح هي النصرانية الأصلية، حتى عندنا في المذهب يشترط أن يكون أبواها كتابيان، واضح؟ أما إذا هي تنصرت هذه لا يجوز، إيش؟ لا يجوز نكاحها. نعم. طيب، الصداقة المسمى الآن إيش الإشكال الحاصل؟ الإشكال أن هذا الرجال لما قلت أنتما على نكاحكما، قال المشكلة إيش؟ أنه أسلم معا، خلينا نشوف الصورة هذه الطيبة، جاء هو وزوجته إلى المركز الإسلامي في وقت واحد، خلاص، مين فيكم مسؤول في مركز إسلامي يا مشايخ؟ عشان نمثل فيه، شيخ أنت شيخ محمد، طيب طيب راحت عند الشيخ، تمام، هو وزوجته جاءوا إلى المركز الإسلامي وقالوا نريد أن ندخل في الإسلام، ودخلوا في الإسلام، طيب، وأقر على نكاحهما، جاءت مشكلة، إيش المشكلة؟ قالوا يا شيخ هذه المرأة لما تزوجها كان المهر الذي أعطاه لها إيش هو؟ قال اشترطت عليه مهر كرتون من قوارير الخمر من نوع غالي يعني، وكان هذا هو مهرها، طيب، وأخذت المهر وتصرفت فيه، هل الآن يدفع لها شيء بدله؟ لا. قال المصنف رحمه الله: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، خلاص، حتى لو كان حرام أخذته، خلاص، انتهينا، ما ننظر للماضي. لكن الإشكال الثاني هذا، قال أنت يا شيخ تقول نحن على النكاح السابق، وأنا في النكاح السابق وهو في النكاح السابق اشترط عليها مهرا قدره كرتون من قوارير الخمر، وإلى الآن ما دفع المهر، إيش تقول لهم يا شيخ؟ تقول له روح جيب لها خمر واعطيها، أسلمت الآن الله يهديك. فماذا نقول؟ قال لك نقول المهر هذا فاسد ويلزمه مهر مثلها. قال المصنف: وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. يعني إذا مثلا طلقها بعد الدخول ولا دفع لها شيء وراحوا للشيخ قال ترى نحن كذا، وطيب عقد النكاح وإيش كان الصداق؟ قال والله الصداق خمر. يقول لها ادفع لها مو كرتون خمر، ادفع لها نصف كرتون خمر، صح؟ نقول لا، ادفع لها نصف مهر المثل. واضح شيخ؟ تفضل شيخ. اتضح؟ تمام. يقول ليش ما نقول له ادفع قيمة كرتون الخمر؟ قيمة كرتون الخمر في الشرع صفر، لا شيء، ليس له قيمة شرعا. واضح؟ نعم. طيب، يقول فصل: وإن كان حراما من تلقضه. طيب، نأتي الآن، خلوا نشوف الأسئلة. ما حكم تزويج المسلمة كافرا؟ لا يجوز بحال. نعم. ما حكم نكاح المسلم كافرة؟ لا يجوز إلا للحرة الكتابية. صحيح. إذا أسلم زوج الكتابية فما حكم النكاح؟ النكاح باق. جيم. إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فما حكم النكاح؟ ينفسخ. قبل الدخول ينفسخ. أحسنت. أسلم زوجه هندوسية ثم أسلمت بعده بيوم فما حكم النكاح؟ النكاح باق. طبعا هو يتصور أنه بعده بيوم، يتصور أن يكون بعد انقضاء العدة، ولا ما يتصور؟ إذا كانت حاملا يعني، صح ولا تصور؟ لكن نأخذها على احتمال الآخر. إيه نعم، المقصود بعد الدخول. صحيح. المسائل المقالية يقول: ما حكم نكاح الكفار؟ نكاح الرجل يعني نكاح المسلم الكافر، هذا المقصود. إيه نعم، نكاح الكفار قسمين: نكاح الكتابي هذا جائز، المسلم يجوز أن يتزوج كتابي. الثاني: نكاح الرجل لغير كتابي، هذا بالنسبة للرجل. طيب للمرأة؟ لا يجوز بحال. أحسنت. ما الحكم لو أسلم أحد الزوجين الكافرين مع بيان حال المهر في تلك الحال؟ أسلم واحد من الزوجين الكافرين، من يجاوبنا على هذا السؤال؟ تفضل شيخ محمد. نعم. أحسنت. ممتاز. ممتاز. إذا كان إذا أسلمت المرأة فننظر، إذا كان الذي أسلم هو المرأة والرجل باق على كفره كان قبل الدخول فسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول إيش نقول؟ يوقف الأمر على انقضاء العدة. وإن كان الذي أسلم هو الرجل، إذا كانت المرأة كتابية في النكاح وبحاله، وإن لم تكن كتابية نعم إن لم تكن كتابية نفس التفصيل اللي قلنا، إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. فإذا أسلم خلال العدة فهما على نكاحهما، وإلا إذا لم يسلم انفسخ النكاح بانقضاء العدة. صح يا عجال؟ لا. تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. أي نعم.